طرفين في الرجوع. فهذا عمه حتى المرتين أخذ المال على عادة في الجاهلية ما يورثون البنات، أخذ المال ولم يدعهم شيئا. فجاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن ثابت أخذ مال البنتين، إن سعد عمهما عم البنتين أخذ المال، فما ترى؟ والله لا تنكحاني أبدا إلا ولهما مال، لأن العادة أن المرأة تنكح لمالها، كان معهن مال، يعني أن الزوج لا يرغب في نكاحين إلا إذا كنا مع مال، لأن كان هذا معروف في العرب، ولهذا قال: فوالله لا تنكحاني أبدا إلا ولهما مال. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أفتاح، قال: يقضي الله في ذلك، حتى نزلت الآية: يوصيكم الله في أولادكم. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة وعم البنتين وقال: يعني أعطهم الثلثين وأعط الأم الثمن والباقي لك، هو الأخ، لأنه هو الأخ عصب، الباقي عصب، باقي بعد ميراث الأم والبنتين يكون للأخ، لأنه أخ الميت. قلوا: يقضي الله، يعني يحكم الله فيكما. ما بقي فلا كان ترثه تعصيبا. والحديث يدل على أن البنتين الثلثين، وإليه ذهب أكثر أهل العلم. قال ابن عباس: بل للثلاث صاعدا، لقوله تعالى: فوق اثنتين، والصواب عليه الجماهير اثنتان، فأكثر لهم الثلثان، ما لا ثلث ولا ثلثان، سواء اثنتان أو مئة، والواحدة لها النصف. وحديث الباب نص بحديث عن البنتين لهما الثلثان، خلاف ابن عباس رضي الله عنهما. وقوله ثابت بن قيس قتل يوم الإمامة معروف، يعني في قتل في حرب أبي بكر رضي الله عنه للمرتدين، قتال وقع بين أبي بكر ومسيلمة الكذاب والصحابة ومسيلمة الكذاب. ثمين يقول: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث محمد عبد الله بن محمد العقيل، سبق له شواهد. نعم. الخال مثل العم. نعم. الخال مثل العم. لا، الخال ما يعرف من ذوي الأرحام. الخال والخالة والعمة من ذوي الأرحام، ليس من العصبة ولا من أهل الميراث. وبنت وكذلك أبناء البنات كلهم من ذوي الأرحام هؤلاء. إذا فقد العصبة والورثة ورث ذوي الأرحام عند جمع أهل البعض، ما يرى أنه كل بيت المال ما يورث ذوي الأرحام، إذا الصواب أن ذوي الأرحام يرثون إذا لم يوجد عاصب ولا صاحب فرض. نعم. أن إيش أن أولاد إلا ثلاث يعرفه ما نقول، هو هذا نقول عنه، ولعله لم يثبت لأن ابن عباس من فاضل الصحابة وعلمائهم، وقد داله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما يمنع أن يكون له خلاف في بعض المسائل. هذا مشهور عن ابن عباس، لعله كما قال الشيخ لا يثبت. نعم، يكون مع الجمهور، يكون يجمعنا. أحسن الله عليك. يقول ثنتين ما يرث الثلثين، ثلاث فصاعد يرث، يكون لهم الثلثان، والجمهور على الثنتين لهم الثلثان، خلاف الثلث في البنتين، ما زاد على البنتين يوافق ابن عباس. نعم. إيه فوق اثنتين، فهم يقول فوق اثنتين، يعني ما زاد على اثنتين. نعم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا الحديث التي ورث فيها البنتين، فسرت الآية. نعم. صلى الله عليه وسلم.